على الخدين تنهمر ووجد قلبي من الأحزان ينفجر فالحمد لله حمدا لا نفاد له دوما دواما على الإمضاء يقتدر فقد أتى خبر والصبح منتظر وقت النزول ورب الخلق مقتدر والعين هادئة والنوم مشتمل والليل مرتحل والدمع ينحدر جرى اتصال له وقع ومنزلة في القلب صاعقة والجسم ينتثر فقمت منتبها والعين دامعة والكل منبهر والقلب ينكسر نحو السرير عليه الأم نائمة فكبكب الدمع من عيني ينحدر أكذب الموت في أمي وأرمقها وأوهم النفس أن الكسر منجبر أقضى مضاجعنا أحيا مشاعرنا تكاد من هوله الأكباد تنفطر أوامر الرب فرض لازم أبدا لتنتهي العين حتى ينتهي الأثر يا نفس صبرا على الأحزان راضية بما قضى الرب لا سخط ولا كدر يا نفس صبرا على الأقدار حامدة مر القضاء من الرحمن مستطر فالعين دامعة والقلب مرتجف والصوت منخفض والفكر ينفجر فدار في خلدي ما كان مختبئا ذكراك يا ولدي حي ومشتهر فقد مضى سنة من فقد والدنا كأنها لحظة والله يقتدر الله أكبر كم كانت مصيبتنا وكم بكينا ودمع العين ينحدر لينقضي عجبي من وقت موتهما اليوم كاليوم حتى العام ينحصر أماهما ماتت وغاب النجم والقمر واستفحل الخطب فينا وانطوى الأثر فقدت غالية بالحب تجمعنا بالحزم والعزم صار الوصل يبتدر يا شمعة فقدت يا زينة ذابت يا حسرة بقيات في القلب تدكر الدمع منسكب والقلب مستعير كأن البدر في الظلماء يستتر في كل يوم لا ذكر ومدكر فهل لنا في مدى الأيام معتبر أبيت مضطجعا والبال مشتغل أروح النفس والأنفاس تستتر يا لائمي في هوى المحبوب معذرة فالعين تبكي أسًا والقلب يعتصر، يكاد فرط الأسى والحزن يخنقنا، ودمعة الحزن فوق الخد تنهمر. أسلي النفس في تذكار مسجدها، كذا دعاء لها والذكر منتشر. شعارها صبرها وحمد خالقها، وباللسان لها ذكر ومزدهر. أصابها ألم ومسها نصب، وهذه الدر لا تبقي ولا تذر. بكاها مسجدها في الليل دمعتها، كذا الصلاة لها حظ ومفتخر. سلامة الصدر في الفؤاد مسكنه، وروضة الصدق معلوم ومشتهر. فالله يسكنها في الخلد منزلة، فيها الفواكه والأشجار والثمر. ثم الصلاة على المبعوث سيدنا، بعد عين على المحبوب تنامر. بعد عين على المحبوب تنامر، بعد عين على المحبوب تنامر.